جواب زناتي. الله أكبر. الله أكبر. نعم. الله أكبر. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الله أكبر الله أكبر. افتح عليك. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله الله الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر مدى يطول باله عليكم في الصباح. وقل لهم سال أنت يا سيد. ايوه يا عم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. يا سلام. فلا تجروا في وقوم وما كنا مؤذبين حتى نبقى مقرودا. فليهدنا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ايوه ولا تزر Thank you. وسلم يا رب. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لك الله في ليلة ذكرى حضرة مولانا العالم بالله سيدنا الشيخ السيد أحمد مقبول رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الليلة يطيب التضرع والابتهال، يقدمه فضيلة الشيخ عبد التواب البساتيني، فليتفضل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة السلام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا